بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه وللحاضرين ولجميع المسلمين. قال المصنف رحمه الله: باب ما يفسد الصوم ويوجب الكفارة. من أكل أو شرب أو استعطأ أو احتقن أو اكتحل بما يصل إلى حلقه أو أدخل إلى جوفه شيئا من أي موضع كان غير إحليله، أو استقاء أو استمنى أو باشر فأمنى أو أمذى أو كرر النظر فأنزل أو حجم أو احتجم وظهر دم عامدا ذاكرا لصومه فسد، لا ناسيا أو مكرها أو طار إلى حلقه ذباب أو غبار أو فكر فأنزل أو احتلم أو أصبح في فيه طعام فلفظ أو اغتسل أو تمضمض أو استنثر أو زاد على الثلاث أو بالغ فدخل الماء أو بالغ فدخل الماء حلقه لم يفسد. ومن أكل شاكا في طلوع الفجر صح صومه، لا إن أكل شاكا في غروب الشمس أو معتقدا أنه ليل فبان نهارا. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله: باب ما يفسد الصوم ويوجب الكفارة. قال: من أكل أو شرب. الأكل يشمل كل ما يصل إلى الجوف من الفم، ولو كان بغير مضغ، ولو كان أيضا لا يتناول في العادة. فمثلا لو ابتلع خرزة أو ابتلع حصاة، هذه لا تغذي، هل يعد أكلا؟ قال: نعم، يعد أكلا ويفطر به الصائم. وأما الشرب فهو معروف أن يوصل المائع إلى الجوف عن طريق الفم. الفطر بالأكل والشرب مجمع عليه لقول الله عز وجل: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. وأيضا لحديث: من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه. فدل على أنه لو أكل أو شرب متعمدا ليس بناس فإنه يفطر. قال: من أكل أو شرب أو استعطى. السعوط دواء يصب في الأنف، فما يدخل إلى الجوف عن طريق الأنف من دواء أو غيره فإنه يفطر به، لأن الأنف يعد منفذا معتادا للطعام والشراب، لحديث لقيط بن صبرة رضي الله تعالى عنه قال عليه الصلاة والسلام: وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. لأنه إذا بالغ في الاستنشاق ربما وصل الماء إلى جوفه. قال: أو احتقن. المراد بالحقنة هنا ما يدخل من الدبر من ملين أو دواء أو نحوه، فهذا يفطر به، فهذه الحقنة يفطر بها الصائم عند الحنابلة. واختار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنه لا يفطر بالحقنة، وذهب بعض أهل العلم إلى أن الحقنة إن كان ينتفع بها البدن من جهة أنه يحصل امتصاص الماء مثلا وينتفع البدن بهذا فإنها تفطره، وإن كان البدن لا ينتفع بها فإنها لا فإنها لا تفطر. يعني هذه الحقنة تكون في الأمعاء الغليظة، فنرجع إلى أهل الخبرة وهم الأطباء، فإن قالوا سيحصل امتصاص لها من يعني امتصاص للماء الذي في هذا الدواء أو ما فيه من مواد أخرى وينتفع البدن، فإنه حينئذ يفطر. وأما إذا كان لا ينتفع البدن بشيء من هذا، إنما هو مجرد علاج وتليين فقط، فإنه لا يفطر بذلك. قال: أو اكتحل بما يصل إلى حلقه. إذا اكتحل وعلم وصول هذا الكحل إلى حلقه، يعني تحقق الطعم، فإنه يفطر عند الحنابلة. قالوا: ويعرف هذا أحيانا بالتنخم، أجلكم الله، يخرج شيء من هذا الكحل فيعرف أنه قد وصل إلى الحلق. واحتجوا في هذا بما روى أبو داود وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالإثمد المروح عند النوم وقال: يتقه الصائم. لكن قال عنه الألباني في إرواء الغليل إنه منكر. والقول الثاني في هذه المسألة أن الكحل لا يفطر، لأن المنفذ غير معتاد. المنفذ المعتاد سيأتي إن شاء الله أنه الفم والأنف، وما سواهما يعد منفذا غير معتاد. ما يدخل عن طريقه يعني عن غير المعتاد هل يفطر أو لا يفطر يأتي بعد قليل. لكن كلامنا الآن على مسألة العين. إذا اكتحل في عينه فوجد الطعم في حلقه، هل يفطر أو لا يفطر؟ الحنابلة يقولون يفطر، والقول الثاني لا يفطر، لأنه ليس منفذا معتاد، وليس هذا الكحل مما يقوم مقام الطعام والشراب، فلا يتقوى به البدن. وهذه المسألة تهمنا أكثر في مسألة القطرة، قطرة العين، هل يفطر بها الصائم أو لا؟ كثيرا ما تقطر في عينك فتجد الطعم في حلقك، كل لا تجد الطعم، فعلى مذهب الحنابلة يفطر، وعلى القول الثاني لا يفطر، وهذا هو الأقرب. لكن الاحتياط أنه إذا أمكن تأجيل قطرة العين إلى الليل فهذا هو الأولى، وإذا لم يمكن ذلك فإنه لا حرج أن يقطر في عينه. قال: أو أدخل إلى جوفه شيئا. عندهم من أي منفذ يدخل إلى الجوف فإنه يفطر به، حتى لو داوى الجائفة، يعني جرح يصل إلى الجوف فوضع فيه دواء فوصل إلى جوفه فإنه يفطر عندهم بذلك. هذا كله المذهب. الأقرب في مسألة ما يدخل إلى الجوف أن يقال أنه لا يخلو من حالين. الحال الأولى أن يكون هذا الداخل من منفذ معتاد. ما هو المنفذ المعتاد؟ الفم والأنف، فما دخل منهما إلى الجوف أفطر به، سواء كان مغذيا أو غير مغذي، كما قلت قبل قليل في الأكل، لو ابتلع حصاة هذه ما تغذي لكن يفطر بها. إذا ما دخل إلى الجوف عن طريق الفم أو الأنف فإنه يفطر به مطلقا. والحالة الثانية أن يكون من منفذ غير معتاد، كالإبر التي تؤخذ في الوريد، هذا منفذ غير معتاد. حينئذ ننظر هل هي تقوم مقام الطعام والشراب، يعني أنها مغذية أو لا. فإن كانت مغذية أفطر بها، وإن كانت غير مغذية فإنه لا يفطر بها. طيب مثال: إبرة الأنسولين ليأخذها مريض السكري، هذه ليست غذاء، ولهذا لو أخذها قبل الأذان فعلى هذا القول الراجح لا تضره. بعض الناس قد يتحرج يقول: الحمد لله على الراجح إن شاء الله لا يضر أن يأخذها قبل أذان المغرب. طيب لو أخذ إبرة مغذية اللي يسمونها الجلوكوز هذا يفطر بها أو لا؟ يفطر بها، لأن المريض يمكن أن يبقى أيام على هذا المغذي، فحينئذ تقوم مقام الطعام والشراب فيفطر بها. هذا التقسيم والتفصيل على القول الراجح. وأما على المذهب فقد عرفتم قولهم في هذا. قال: أو أدخل إلى جوفه شيئا غير إحليله. الإحليل هو مخرج البول من ذكر الإنسان، فلو قطر في إحليله أو غيب فيه شيئا فوصل إلى المثانة فهذا مستثنى عند الحنابلة، يقولون لا يفسد به الصوم. طب لماذا استثنوا هذه الصورة؟ قالوا: لعدم المنفذ، وإنما يخرج البول رشحا لا يصل إلى الجوف، وإنما يخرج البول رشحا. هنا مسألة، وهي مسألة التقطير في الأذن، هل يفطر به الصائم؟ قطرة الأذن إذا وصلت إلى حلقه فعند الحنابلة ما الحكم؟ يفطر بها، كل ما وصل إلى جوفه إلى حلقه يفطرون به. القول الثاني أنها لا تفطر، لأن المنفذ على القاعدة التي مرت معنا، هل هو منفذ معتاد؟ منفذ غير معتاد. ثم ننظر أيضا هل هذه القطرة مغذية تقوم مقام الطعام والشراب؟ لا تقوم مقام الطعام والشراب، فتكون حينئذ لا تفطر الصائم. لكن يقال أيضا الاحتياط، إن أمكن تأجيل ذلك إلى الليل فإنه يؤجل. بقي عندنا قطرة الأنف، ما حكمها؟ عرفنا أن الأنف منفذ معتاد ويصل ما يدخل عن طريقه إلى الحلق، فيقال في هذا إذا كانت هذه القطرة وصلت إلى حلقه فإنه يفطر حينئذ. أما إذا كانت قد تشربت من قبل تجويف الأنف ولم يصل شيء إلى حلقه فلا حرج، لكن لا ينبغي له أن يفعل حقيقة، لأنه كثيرا ما تصل القطرة، خاصة إذا كثر القطرات تصل إلى حلقه ويجد الطعم فيه. هنا مسألة مهمة، وهي مسألة السواك. السواك إما أن يكون رطبا له طعم، وإما أن يكون يابسا. إن كان يابسا فلا إشكال، لكن إذا كان جديدا رطبا والطعم فيه ظاهر فإنه حينئذ لا يبتلع هذا الطعم، لا يبتلع هذا الطعم. أيضا يتنبه إلى القشر الذي يكون على أطراف السواك أو ما يسقط منه، لا يبتلع شيئا من ذلك ما دام صائما. نعم. يشفط عن طريق الفم؟ ما اي الشطه فيدخل الماء للمعده حتى يخرج الفضلات. المعده ولا قصدك الامعاء الغليظه؟ على كل حال هذا على ما ذكرت لكم، عند الحنابلة الحقنه يفطر بها، والقول الثاني لا يفطر، واختيار شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله. طيب ان شئتم تكون لنا طريقه تجمعون الاسئله الى اخر الدرس، ها؟ وهذا أولى ولا لا؟ وأيضا سنكمل هذا الفصل ونقف، وبعد العصر إن شاء الله نكمل الكتاب. واضح يا أخوان؟ من عنده سؤال يقيده لا بأس، إذا انتهينا من هذا الفصل فإننا نسمع الأسئلة إن شاء الله. قال: أو استقاء أي تعمد القيء فإنه يفسد صومه. والقيء هو استدعاء إخراج ما في المعدة عن طريق الفم، ويدل لهذا قوله عليه الصلاة والسلام: ومن استقاء عمدا فليقضي، من ذرعه القي فلا قضاء عليه، يعني غلبه، ومن استقاء عمدا فليقضي، أخرجه الترمذي. قال: أو استمنى يعني أنه إذا استمنى فأمنى فإنه يفسد صومه، ويدل لفساد صومه بخروج المني، وإن لم يكن هناك جماع قوله يدع، قوله جل وعلا في الحديث القدسي يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي، متفق عليه. وإذا أخرج شهوته بالاستمناء فهذا لم يدع شهوته. أيضا خروج المني بالاستمناء قالوا إنزال عن مباشرة فيشبه الجماع. قال أو باشر فأمنى أو أمذى، إذا باشر دون الفرج قبل امرأته أو ضمها أو نحو ذلك فحصل أن خرج منه مني فإن الصوم يفسد لما تقدم، فإن الصوم يفسد لما تقدم لأنه أخرج شهوته. أيضا عند المؤلف أنه إذا باشر فأمذى، والمذي معروف وهو رقيق شفاف يخرج عند المداعبة ونحو ذلك، فهذا إذا حصل عن مباشرة فسد الصوم عند الحنابلة. والقول الثاني رواية للإمام أحمد اختارها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنه لا يفسد الصوم بخروج المذي عن مباشرة، لأن المذي دون المني في الأحكام، المني يوجب الاغتسال والمذي لا يوجب الاغتسال، وإنما يوجب غسل الذكر كاملا والأنثيين. قال أو كرر النظر فأنزل فإنه يفسد صومه، مثلا رأى زوجته وكرر النظر عليها عدة مرات حتى أنزل فهذا يفسد صومه. لماذا؟ قالوا لأنه يمكن أن يتحرز من ذلك بغض بصره، فحصل منه هذا الإنزال بفعل منه أشبه ما لو كان باللمس أو القبلة أو نحو ذلك. قال أو حجم أو احتجم وظهر دم، يعني أنه يفسد صومه إذا حجم أو إذا احتجم، حجم غيره أو احتجم هو، لقوله عليه الصلاة والسلام أفطر الحاجم والمحجوم، أخرجه أبو داود وصححه الإمام أحمد. كونه يفطر بخروج الدم بالحجامة هذا لا إشكال فيه، لكن الإشكال قد يرد في حق من؟ في حق الحاجم. لعلكم تعرفون أن طريقة الحجامة في السابق كانوا يأتون بقرن أو نحوه ثم بعد أن يشرط المكان بمشرط مثل أو سكين صغيرة يضع هذا القرن عليه ثم يمص الهواء بحيث أن هذا الدم يخرج ثم يسده بشيء حتى يجتمع الدم في هذا القرن أو نحوه. هنا الآن ألا يحتمل أنه مع المص أن يصل شيء من هذا الدم إلى جوفه؟ محتمل، فهذه مظنة أن يصل إلى جوفه فيفطر، فلهذا قال عليه الصلاة والسلام أفطر الحاجم والمحجوب. طيب الآن نقيس هذه المسألة على مسألة معاصرة وهي مسألة التبرع بالدم. إذا تبرع بدم كثير يفطر أو لا يفطر؟ يفطر مثل الحجامة. طيب يأتي معنا الممرض الذي أخذ هذا الدم الكثير، هل نقيسه على الحاجم فنقول يفطر أيضا؟ لا. لماذا؟ لوجود الفرق بينهما، لوجود الفرق. في مسألة الحجامة على الطريقة القديمة هناك مظنة لوصول الدم إلى الجوف، أما هنا في التبرع بالدم هل هناك مظنة لوصول الدم إلى جوف الممرض؟ هذا غير وارد. وبناء على هذا لو أننا استعملنا الوسائل الحديثة في الحجامة، تعرفون الآن الوسائل الحديثة قطعا لا يمكن أن يصل شيء من الدم إلى جوف الحاجم، فحينئذ يقال فيه كما قيل في الممرض فإنه لا يفطر بذلك. طبعا أنبه إلى أن التبرع بالدم في نهار رمضان لا يجوز إلا بشرطين. الشرط الأول أن توجد ضرورة ملحة لإنقاذ معصوم من هلكة، ولا يوجد من المتبرعين من هو ليس بصائم، يعني تعين عليك الأمر في شخص إن لم يتبرع له بالدم في نهار رمضان يخشى عليه من الضرر، حينئذ يجوز أن تفطر بالتبرع. الأمر الثاني أو الشرط الثاني ألا يتضرر المتبرع، إن كان سيلحقه الضرر بالتبرع بالدم فحينئذ لا يجوز له ذلك، لأنه إلقاء بنفسه إلى التهلكة، والإنسان لا ينقذ حياة غيره ويهلك نفسه. طيب بقي عندنا فيما يتعلق بخروج الدم، خروج الدم اليسير كما لو خرج الدم بجرح، أو الدم الذي يخرج عند قلع السن، أو الدم الذي يؤخذ عينة للتحليل، هذا كله لا يفطر الصائم، وهذا يكثر عنه السؤال، لكن هذا لا يفطر الصائم. أيضا لو خرج دم كثير بغير اختياره، كما لو حصل له رعاف فخرج دم كثير، أو جرح فخرج دم كثير، وطئ على زجاج مثلا، أو امرأة قطع أثناء التقطيع، فهذا الدم الكثير لا يضر الصائم لأنه بغير اختياره. قال عامدا ذاكرا لصومه فسد لا ناسيا أو مكرها، هذا يرجع إلى جميع ما تقدم من المفطرات، إذا كان عامدا ذاكرا للصوم فإن الصوم يفسد، أما لو كان ناسيا أو مكرها فإن الصوم لا يفسد. ويدل لهذا حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام: من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه، متفق عليه. فنص على الأكل والشرب ويقاس عليها جميع المفطرات الأخرى. أيضا حديث عفي لأمتي عن الخطأ والنسيان وما استكره عليه. إذا نخلص من هذا أن الصائم لا يفطر إذا فعل شيئا من المفطرات إلا بثلاثة شروط: الأول العلم، فإن كان جاهلا بالحكم مثل أن يظن أن هذا الشيء غير مفطر فيفعله، أو يكون جاهلا بالحال يعني بالوقت يظن أنه في الليل فيتبين أنه في النهار، هذا جاهل، فهذا لا يفطر لقول الله عز وجل: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. الشرط الثاني أن يكون ذاكرا، فإن كان ناسيا لصومه فصيامه صحيح لما تقدم الحديث: من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. الشرط الثالث أن يكون مختارا، فإن كان مكرها على الإفطار فصيامه صحيح لحديث عفي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه، ولقول الله عز وجل: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. قال رحمه الله: أو طار إلى حلقه ذباب أو غبار. إذا طار إلى حلقه ذباب يعني دخل في جوفه، أو غبار أو طحين لمن يقوم بالعجن من امرأة أو خباز ونحوهم، لو طار إلى حلقه شيء من هذا الطحين فإنه لا يفطر بذلك، لأن هذا لا يمكن التحرز منه ولا يدخل تحت الوسع، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. قال أو فكر فأنزل. قبل قليل تكلم المؤلف عن مسألة لو كرر النظر فأنزل، هذا بفعل منه، لكن هنا مجرد تفكير، مثلا فكر في جماع امرأته فأنزل، فهذا لا يفطر به. قالوا لأنه يشبه الاحتلام، وقد قال عليه الصلاة والسلام عفي لأمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم أو تعمل، إن الله عفى لأمتي، أو إن الله تجاوز لأمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم، وهذا لم يعمل ولم يتكلم. قال أو احتلم. الاحتلام معروف، إذا حصل منه في نهار رمضان فإنه لا يفطر بذلك، لأن هذا ليس بسبب من جهته وليس باختياره. قال الفقهاء حتى لو أنه أنزل بعد استيقاظه، يعني لو رأى احتلاما ثم استيقظ فخرج المني منه بعد الاستيقاظ، هذا أيضا بغير اختياره. قال أو أصبح في فيه طعام فلفظه، إذا طلع عليه الصبح وفي فمه طعام فلفظه يعني طرحه فإنه لا يفسد صومه، وكذا لو شق عليه أن يلفظه فبلعه مع ريقه من غير قصد فهذا لا حرج أيضا، يعني إذا كان يجري مع الريق ويشق عليه إخراجه فهذا لا يفطر به، لكن عند الحنابلة لو تميز عن ريقه، تميز هذا الذي في فمه عن الريق فإنه يجب لفظه، لأن هذا يمكن التحرز منه. قال أو اغتسل أو تمضمض أو استنثر أو زاد على الثلاث أو بالغ فدخل الماء حلقه لم يفسد. إذا دخل الماء إلى حلقه بغير قصد عند الاغتسال أو عند المضمضة والاستنشاق فهذا لا يفسد صومه، وكذا لو خالف السنة فزاد على الثلاث في المضمضة والاستنشاق فدخل الماء إلى حلقه فإنه لا يفسد صومه، لأنه لم يتعمد الفطر، وإن كان قد خالف السنة. السنة في الوضوء التثليث لا يتجاوز الثلاث كما جاء في الحديث، فمن زاد على ذلك فقد تعدى وظلم. أيضا لو أنه بالغ في المضمضة والاستنشاق، يعني فعل أمرا مكروها للصائم، يكره للصائم أن يبالغ كما في الحديث، فلو أنه بالغ في الاستنشاق أو في المضمضة فوصل إلى حلقه هل يفطر؟ نقول لا، ما يفطر، لأنه ما تعمد الفطر، هو تعمد ماذا؟ المبالغة، والمبالغة بحد ذاتها هل يفطر بها؟ ما يفطر بها، ذات المبالغة ما يفطر بها، فعل مكروها نعم لكنه ما تعمد أن يفطر. قال ومن أكل شاكا في طلوع الفجر، ومن أكل شاكا في طلوع فجر صح صومه. انتبهوا لهذه المسألة، هذه والتي بعدها، من أكل شاكا في طلوع فجر ولم يتبين له طلوعه بعد ذلك صح صومه، لأن الأصل بقاء الليل. صورة المسألة، إنسان في آخر الليل أكل وهو يشك هل طلع الفجر أو ما طلع، ما حكم صيامه؟ صيامه صحيح، لماذا؟ لأنه بنى على أصل، والأصل ما هو؟ ها؟ الأصل الفطر، أنه في الليل له أن يأكل، فهو أكل شاكا في وجود المانع من الأكل وهو طلوع الفجر، لكن هذا مقيد بما إذا لم يتبين له بعد ذلك طلوعه. لو تبين له بعد ذلك أنه قد طلع فعند الحنابلة يقولون يلزمه القضاء فسد صومه، أما لو تبين له أنه في الليل فالأمر واضح، أو لم يتبين له شيء، مضى الأمر ولا يدري وقت أكله هل كان قبل طلوع الفجر أو بعده، فالأصل أنه لا يفسد صومه. عند شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول حتى لو تبين له بعد ذلك أنه قد أكل في أثناء النهار يعني بعد طلوع الفجر فصيامه صحيح. لماذا؟ لأنه قد أذن له بالأكل، والقاعدة الفقهية تقول ما ترتب على المأذون فليس بمضمون. ألسنا نقول قبل قليل ما دام يشك في طلوع الفجر يجوز له الأكل أو لا؟ بنى على أصل وهو بقاء الليل، والقاعدة أن اليقين لا يزول بالشك. هنا الآن شك، هل طلع الفجر أو ما طلع؟ نقول ابن على الأصل وكل. طيب تبين له أنه قد أكل بعد طلوع الفجر، نقول أنت فعلت شيئا مأذونا لك فيه في الشرع، حينئذ لا يترتب عليه القضاء. لكن قول الحنابلة لا شك أنه أحوط. قال بعد ذلك لا إن أكل شاكا في غروب الشمس، أي إذا كان في آخر النهار فشك هل غربت الشمس أو لا فأكل، ما حكم صومه؟ يكون مفطرا بقيد. قالوا إذا لم يتبين له بعد ذلك أنها غربت، لو تبين له أن أكله بعد الغروب الصوم صحيح ما في إشكال، ما حصل من خطأ. لكن لو تبين له أن أكله كان في النهار فإنه واضح أنه يفسد صومه. طيب لو لم يتبين له شيء، قال ما أدري هل أكلي الآن أو وقت الأكل كان قبل الغروب أو بعد الغروب، ما اتضح له شيء، ما حكمه أنه مفطر؟ لماذا قلنا هنا مفطر؟ لأن الأصل هو الصوم، فلا يجوز أن يخرج من هذا الأصل إلا بيقين أو غلبة ظن، أما أن يخرج منه بشك وتردد فلا. من هذه المسألة فيها تفاصيل لكن نجمل الكلام عليها. بقي مسألة أخرى، لو أكل يعتقد أن الشمس قد غربت، هي مرت معنا بإيجاز قبل قليل لكن أفصل فيها لأنها مهمة. لو أكل يعتقد أن الشمس قد غربت ثم تبين أنها لم تغرب، لاحظ أنه أكل يعتقد أنه ليل فبان نهارا، أكل يعتقد أنه قد غربت الشمس فتبين أنه في النهار، فهذا يلزمه على المذهب القضاء. لكن القول الثاني اختيار شيخ الإسلام لا يلزمه القضاء، لاحظ أنه بنى على اعتقاد يعني على غلب الظن، وهذا يحصل في حال الغيم، وكان الإنسان مثلا مسافر بعيد عن المساجد ما يسمع أذان فاجتهد وقال الآن أظن أن الشمس قد غربت، غلب على ظن ذلك فأكل ثم تكشف السحاب وإذا بالشمس لم تغرب، فحينئذ على رأي الحنابلة يلزمه القضاء، وعند شيخ الإسلام لا يلزمه القضاء. احتج شيخ الإسلام ومن يرى هذا الرأي بحديث أسماء رضي الله عنها قالت أفطرنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم غيم ثم طلعت الشمس، رواه البخاري. وجد دلالة لو وجب القضاء عليهم لأمرهم به عليه الصلاة والسلام. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه وللحاضرين ولجميع المسلمين. قال المصنف رحمه الله: فصل فيما يتعلق بالجماع في نهار رمضان. ومن جامع في نهار رمضان في قبل أو دبر فعليه القضاء والكفارة، وإن جامع دون الفرج فأنزل أو كانت المرأة معذورة أو جامع من كان نوى الصوم في سفره أفطر ولا كفارة. وإن جامع في يومين أو كرره في يوم ولم يكفر فكفارة واحدة في الثانية وفي الأولى اثنتان. وإن جامع ثم كفر ثم جامع في يومه فكفارة ثانية. وكذلك من لزمه الإمساك إذا جامع. وإن جامع وهو معافى ثم مرض أو جن أو سافر لم تسقط. ولا تجب الكفارة بغير الجماع في صيام رمضان، وهي عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا، فإن لم يجد سقطت. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. فيقول المؤلف رحمه الله: فصل. ومن جامع في نهار رمضان في قبل أو دبر فعليه القضاء والكفارة. هذا الفصل عقده المؤلف رحمه الله لما يتعلق بالجماع في نهار رمضان، وهو إن كان من المفسدات بحيث يدخل في الباب الذي قبله، لكنه لما كان من أعظم المفطرات ويترتب عليه ما لا يترتب على غيره أفرده رحمه الله تعالى بهذا الفصل. المقصود بالجماع هو الذي يحصل معه إلاج بتغيب الحشفة في الفرج قبلا كان أو دبرا، سواء أنزل أو لم ينزل، فإنه يترتب عليه وجوب القضاء والكفارة مع وجوب التوبة إلى الله عز وجل. ويدل لهذا المفسد للصوم حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال: يا رسول الله، وقعت على امرأتي وأنا صائم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل تجد رقبة تعتقها؟ قال: لا. قال: فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال: لا. قال: فهل تجد إطعام 60 مسكينا؟ قال: لا. فسكت النبي صلى الله عليه وسلم. فبين هم كذلك أتي عليه الصلاة والسلام بعرق من تمر، والعرق هو المكتل. فقال: أين السائل؟ فقال: أنا. قال: خذ هذا تصدق به. فقال الرجل: على أفقر مني يا رسول الله؟ فوالله ما بين لابتيها، يعني حرتي المدينة، أفقر من أهل بيتي. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت أنيابه، ثم قال: أطعمه أهلك. الحديث متفق عليه. جاء في رواية أبي داود زيادة أنه عليه الصلاة والسلام قال للمجامع: صم يوما مكانه. إذن الدليل على وجوب الكفارة هذا الحديث، والدليل على وجوب القضاء الرواية التي عند أبي داود: صم يوما مكانه. هذه الكفارة تلزم إذا كان الجماع أيضا في حالة يلزمه فيها الإمساك، كما لو قدم مسافر في نهار رمضان. ما الحكم عند الحنابلة؟ إذا قدم المسافر في أثناء النهار وكان مفطرا يلزمه عندهم أن يمسك حتى الغروب، فلو جامع بعدما وصل إلى بلده يلزمونه بالكفارة. نعم، تلزم الكفارة إذا جامع في حالة يلزمه فيها الإمساك من الزمان محترم. ولهذا سيأتي إن شاء الله تعالى أنه لا تجب الكفارة إلا بالإفطار في نهاية رمضان، في القضاء، في النذر، في الكفارات الواجبة، كل هذه لا يلزم أو لا يجب عليه كفارة إذا جامع في نهارها. أيضا لو كان مريضا سم اي نعم حر لحرمة الزمان، لكن على القول الثاني الذي ذكرت لكم ها لا يلزمه، فله أن يجامع. قال رحمه الله: وإن جامع دون الفرج فأنزل، أو كانت المرأة معذورة، أو جامع من كان نوى الصوم في سفره أفطر ولا كفارة. هذه ثلاث مسائل. المسألة الأولى أن الجماع إذا كان دون الفرج فأنزل فإن عليه القضاء لا الكفارة، لأن الكفارة لا تجب إلا بالإيلاج كما تقدم. أيضا لو كانت المرأة معذورة، المرأة التي جومعت معذورة إما بجهل أو بنسيان أو بإكراه من قبل الزوج، فعليها القضاء ولا كفارة. نعم، هي لا يجوز لها أن تمكنه حتى في الحيض، يعني اجتمع الآن هو زمان محترم بالنسبة للرجل يحرم عليها أن يطأ، وبالنسبة لها يوجد مانع آخر وهو الحيض، فلا يجوز، فهنا لا يعتبر عذرا لها. هذا هكذا تريد شيخ؟ إذا كانت المرأة حائض ما يجوز لها أن تمكنه لا في رمضان ولا في غيره. لكن هناك قول ثان يقال: إذا كانت المرأة معذورة فإنه أيضا لا قضاء عليها، لما تقدم معنا من الشروط تذكرون، من ضمنها أن يكون مختارا، فإذا أكرهها الرجل على الجماع فحينئذ لا يلزمها القضاء. لو طاوعت المرأة عامدة عالمة، طاوعت الرجل في الجماع في نهار رمضان، ما الحكم؟ يلزمها كفارة كما يلزم الرجل، وهذا واضح. قال: أو جامع من كان نوى الصوم في سفره أفطر ولا كفارة. إذا جامع المسافر سفرا مباحا وكان صائما في هذا السفر فإنه يفطر وليس عليه كفارة. واضح الصورة؟ سنسافر وقال سأصوم، مر معنا الحنابلة يجيزون له الصوم، وإن كانوا يقولون هذا مكروه لكن يجوز أن يصوم، ثم إنه جامع وهو قد نوى الصوم في السفر، فما الحكم؟ يقال: يلزمك القضاء فقط، لأنه يباح له أن يفطر، سواء أفطر بأكل أو بشرب أو بجماع أو بغيره. قال: وإن جامع في يومين أو كرره في يوم ولم يكفر فكفارة واحدة في الثانية وفي الأولى اثنتان. هاتان مسألتان تتعلقان بتكرار الجماع، هل تتكرر معه الكفارة أو يكفي كفارة واحدة؟ هذا في تفصيل. إذا جامع في يومين سواء أكان متواليين أو متفرقين ولم يكفر بعد الجماع في اليوم الأول فعليه كفارتان. مثال ذلك: جامع في نهار اليوم الأول من رمضان ولم يكفر، ثم جامع في نهار اليوم الثاني، ما الحكم؟ عليه كفارتان، لأن كل يوم عبادة مفردة، وهذا معنى قول المؤلف وفي الأولى. المقصود بالأولى المسألة الأولى: وإن جامع في يومين، هذه المسألة الأولى، قال اثنتان عليه كفارتان. أيضا لو كان اليومان متفرقين، كما لو جامع في نهار اليوم الأول وفي نهار اليوم العاشر ولم يكفر في اليوم الأول، أيضا تلزمه كفارتان. إذا كرر الجماع في يوم واحد، هذه المسألة الثانية، قال: أو كرره في يوم مرتين أو ثلاث ونحو ذلك ولم يكفر بعد الجماع الأول فتلزمه كفارة واحدة، ولهذا قال: فكفارة واحدة في الثانية. وهذا تعليله أن الكفارات زواجر عن المعصية فتتداخل كالحدود، يعني قياسا على الحدود، لو أن شخصا شرب الخمر ولم يحد ثم شرب الخمر ولم يحد ثم شرب الخمر، كم نحده حدا واحدا. فكذلك هنا بجامع أن كلا من الكفارات والحدود زواجر عن المعاصي. قال رحمه الله: وإن جامع ثم كفر ثم جامع في يومه فكفارة ثانية. إذا جامع مثلا بعد صلاة الفجر في نهار رمضان، وكان رجلا غنيا عنده إماء فأعتق واحدة، كفر الآن عن الجماع الأول، فلما جاء الظهر جامع مرة ثانية في نفس اليوم، فما الحكم؟ يلزمه كفارة ثانية، ولو جامع بعد العصر كفارة ثالثة وهكذا. لكن لو لم يكفر بعد الأول جماع الأول فإنه يكفيه كفارة واحدة. قال: ومن جامع وهو معافى ثم مرض أو جن أو سافر لم تسقط. بقي شيء؟ وكذلك من لزمه الإمساك إذا جامع، من هو الذي يلزمه الإمساك؟ من علم بدخول الشهر في أثناء النهار هذا يلزمه الإمساك، لم يأتي الخبر بالرؤية إلا مثلا في الظهر لزمه الإمساك، لو جامع يلزمه الكفارة أيضا. قال: ومن جامع وهو معافى ثم مرض أو جن أو سافر لم تسقط. صورة المسألة: جامع في الضحى مثلا ثم إن بعد الظهر سافر، إذا سافر جاز له أن يفطر، هل وجود هذا العذر من سفر أو مرض أو غيره هل يسقط عنه الكفارة؟ ما تسقط الكفارة. لماذا؟ قالوا: لاستقرارها كما لو لم يطرأ عليه العذر. تعطوني المتن يا أخوان نمشي عليه أحسن، أعطوني متن. قال رحمه الله: ولا تجب الكفارة بغير الجماع في صيام رمضان. وذلك لأن الدليل الوارد حديث أبي هريرة المتقدم في المجامع في نهار رمضان خاص بهذه الصورة، فلا يدخل فيه ما لو جامع في القضاء أو في النذر أو في الكفارة. قال: وهي عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا. هذه الكفارة هي الواردة أيضا في الحديث، وهي على الترتيب، لأنه عليه الصلاة والسلام قال: هل تجد رقبة تعتقها؟ قال: لا. قال: فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال: لا. قال: فهل تجد ما تطعم 60 مسكينا؟ قال: لا. دل على أنها على الترتيب وليست على التخير. قال: فإن لم يجد سقطت، كما في هذا الحديث الذي مر معنا، فإنه لما لم يجد ما يكفر به فإنها تسقط عنه، وينظر إلى حاله عند الجماع لما جامع هل كان قادرا أو لا، إن كان غير قادر فإنها تسقط. وهذا بخلاف غيرها من الكفارات، مثل كفارة القتل، الكفارات التي تكون في الحج ونحوها، فهذه تلزم في ذمته. أما هذه الكفارة، كفارة الجماع في نهار رمضان، فإنها تسقط لأن الحديث دل على سقوطها، بخلاف تلك فإنها تبقى في ذمته متى ما استطاع أخرجها. نعم، قبل عند الجماع لما جامع وجبت عليه. ننظر إلى حاله، هل يستطيع أو لا؟ إن كان يستطيع وجبت، وإلا سقط على الترتيب. نعم نعم. ولا تجب؟ اي ما تكلمت عليها. ولا تجب الكفارة، انا ذكرت هذا، ولا لا تجب الكفارة الا اذا جامع في نهار رمضان. يعني لو جامع في نهار القضاء هذا صوم واجب، هل يجب عليه كفارة؟ لا. لو جامع في نهار النذر او في الكفارة، كما لو كان عليه كفارة يمين أو كفارة قاتل خطأ، لو جامع فإنه لا يلزمه الكفارة. وإن كان يحرم عليه، يحرم عليه أن يفطر في الصوم الواجب عموما. نعم. إذا لم يستطع عتق الرقبة، يعني ليس عنده المال ليشتري رقبة، أو لا يملك رقبة، أو غير موجودة، لو كان عنده مال مثل واقعنا الآن ما توجد، ينتقل مباشرة إلى صيام شهرين متتابعين. فإن كان عاجزا عن الصوم، نفس الضابط الذي مر معنا في صيام رمضان، إن كان عاجزا عجزا دائما ما يستطيع الصوم، إما لكبر أو مرض لا يرجى الشفاء منه، يجب عليه أن يصوم. كان قوي قادر على الصوم يجب عليه. بعضهم يقول ما أقدر، يعني ما ودي، مو بأنه ما يستطيع. نسأل تصوم رمضان ولا لا؟ خلاص أدل هذا مثله، واضح؟ ما دام أنه يصوم رمضان معناه قادر، نقول يجب عليك أن تصوم شهرين متتابعين. بعض الناس يقول أنا عندي عمل وعمل يشق علي، كل هذا ما يعفيه، إلا إذا وصل حال ضرورة كما مر معنا، هذه حال مستثنات. لكن غالب حال الناس اليوم أنهم يستطيعون، لكن بعضهم يريد أن يتملز من هذا الواجب، هذا لا يعفيه. ولهذا لو انتقل وأطعم 60 مسكينا كأنه لم يكفر، تبه لهذا، لا يظن أنه لو أطعم 60 مسكينا، ولو أطعم 100 مسكين أو 1000 مسكين ما يجزئ، لأنه ترك الترتيب الواجب. نعم، المشقة إن كانت محتملة، نعم العبادات فيها مشقة، لكن مشقة خارجة عن حد العادة هذه اللي تستثنى. مات إيه يجوز، لكن بعلمه. لو جاء شخص متبرع وقال هذا المجامع أنا ما عندي شيء، وجاء شخص غني قال أنا سأطعم عنك 60 مسكينا، طبعا على أنه وصلت إلى الإطعام، ما قبل كله عاجز عنه، فحينئذ يجوز لكن بعلمه، بحيث يكون هذا المتبرع كالوكيل عنه. أما يطعم بغير علمه فلا.